بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الأول، الوجه الأول يبدأ حالا. فبين أن أبا الطيب دخل طبرية على حالته تلك التي نصف، مراغما للعلويين ثم لمن كانوا يكيدون له قبل على عهد بدر بن عمار، والذي كان يتولى كبر ما يأتون به هو الأعور بن كروس كما مر بك. وكان أبو الطيب في هذه الأيام التي بقيها بطبرية حذرا متوجسا يترقب، وكان بالرملة إذ ذاك سنة 336، الأمير أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن طغجن. فلما أتاه الخبر بأن أبا الطيب نازل بطبرية، طمع في مديح أبي الطيب، وود لو نزل عليه وأقام عنده مكرما. فلم يزل يراسله أن يتحمل إليه وينزل عنده، فأضمر أبو الطيب الرحلة إليه. وكان الخبر قد بلغ العلويين أن أبا محمد بن طغج راسله وعزم عليه في الرحلة إليه، فألفوها نهزة معترضة أن يفتكوا به، وتوهموا الطريق التي سيركبها أبو الطيب ولا بد في رحلته، فأرصدوا له جماعة من عبيدهم السودان بقرية بالقرب من طبرية يقال لها كفر عاقب، وأمروهم أن لا يفلتوا الرجل إلا جثة دامية. والظاهر أن أبا الطيب كان قد جرى في خاطره أنهم فاعلوا مثل ذلك، فخالف الطريق التي درج السابلة على ركوبها ما بين طبرية والرملة. فلما فات الرصد وبلغه ما كانوا قد عزموا عليه وما كانوا قد أرصدوا له، ربت نفسه وزفر زفرته من هذا الكيد الملاحقه بكل طريق، وثارت في صدره الزوبعة التي كانت تثور فيه كلما ابتلي ببلاء من العداوة أو أصيب بمصيبة من الكيد والمكر السيء. فلما دخل الرملة ليمدح الأميرة أبا محمد ابن طغج، كان يفور ويغلي ويتقلقل ويتفجر، فلم يأخذ نفسه بآداب المديح والزيارة المبتدأة، ورمى في وجه ممدوحه بقنابله قبل أن يلج إلى مديحه، فقال: فما لي وللدنيا طلابي نجومها، ومسعاي منها في شدوق الأراقم، من الحلم أن تستعمل الجهل دونه، إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم، وأن ترد الماء الذي شطره دم، فتسقى إذا لم يسقى من لم يزاحم، ومن عرف الأيام معرفتي بها، وبالناس روى رمحه غير راحم، فليس بمرحوم إذا ظفروا به، ولا فرد الجاري عليهم بآثم. ثم التفت إلى نفسه يمدحها قبل أن يمدح ابن طغج، فقال: إذا صلت لم أترك مصالا لفاتك، وإن قلت لم أترك مقالا لعالم. وقد قدمنا لك في أثناء القول أن أبا الطيب كان إذا نزل به نازل مما يكربه من الغم والهم اشتد به ذلك، وأخذ عليه نفسه، فينصرف فكره كله إلى التدبر فيما مضى عليه من الرزايا وما أجلب عليه من العداة وعداواتهم، ولا يزال يحدق ببصره في هذه الحالة مستوعبا كل إحساس في نفسه وكل ما مر به وأصاب منه، حتى يتفجر في قلبه ونفسه ينابيع البيان، فينتزع الحكمة من قلبه، ولها أصول تاريخية ضاربة فيه. فإذا تدبرت الأبيات السالفة وجدت فيها تاريخ قلبه وتاريخ مصائبه كلها على ما سقناه في حديثنا. ثم إن أبا الطيب لما كربه أمر العلويين الذين أرصدوا له بكفر عاقب ارتد إلى الحالة التي وصفنا، فلم يزل يدور ذلك في فكره بين قلبه ولسانه، فلم يقدر أن يمتنع عن ذكره في شعره الذي قاله في مديح أبي محمد خاصة، ثم في شعره الذي قاله بعد لطاهر العلوي كما سترى. فمما قال لأبي محمد يذكر هذا الكيد الذي كيد به في طبرية: كريم لفظت الناس لما بلغته، كأنهم ما جف من زاد قادمي، وكاد سروري لا يفي بندامتي على تركه في عمري المتقادم، وفارقت شر الأرض أهلا وتربة بها علوي جده غير هاشم. والظاهر أنه كانت بين الأمير بن طغجن وهذا العلوي الذي كاد هو وشيعته لأبي الطيب في مخرجه من طبرية عداوة قائمة، وأن هذا الكيد كان لسببين: الأول ما كان بين العلويين وبين أبي الطيب كما قدمنا، والآخر هذه العداوة بين رأس العلويين بطبرية وهذا الأمير الذي خرج أبو الطيب من طبرية قاصدا له مادحا إياه. فلذلك قال أبو الطيب فيما يلي ما أنشدناه: بلاد الله، بلى الله حساد الأمير بحلمه، وأجلسه منهم مكان العمائم، فإن لهم في سرعة الموت راحة، وإن لهم في العيش حز الغلاصم. حاشية: حز الغلاصم قطع الأعناق، والغلصمة لحمة ناتئة عند رأس الحلقوم. انتهت الحاشية. هذا وقد بقي أبو الطيب في جوار الأمير أبي محمد بالرملة مكرما، يصحبه الأمير في رحلاته، ويحضره مجلسه، ويرافقه في زياراته، ويفضل عليه كل الإفضال، حتى أرضى ذلك القلب الذي كان بغض الأعاجم فيه طبيعة ثانية قائمة لا تفطر. وكان من أصحاب هذا الأمير رجل من شيوخ العلويين بالرملة وأبناء شيوخهم، وكانت له ولأهله أياد كثيرة عند بني طغج، فلم يفت الأمير أبا محمد ما في مدح أبي الطيب له، وقد ترك أن يمدح رجلا جليلا كصاحبه هذا أبي القاسم طاهر بن الحسن بن طاهر العلوي، فرغب إلى أبي الطيب أن يمدحه. وكان من أبي الطيب ما كان في امتناعه على ما مر بك. حاشية: انظر صفحة 28 إلى 32. فلما أجاب أبو الطيب الأمير إلى مدحه مرغما حاملا على نفسه، إذ كان قلبه لا يرضى أبدا عن هؤلاء العلويين الذين آذوه، والذين لقي من كيدهم بالأمس القريب ما لقي من إرصادهم لقتله، قال قصيدته يمدح أبا القاسم طاهر بن الحسن بن طاهر، ولكنه قدم قبل مديح هذه الأبيات وفيها ما فيها من لمز قوم من العلويين لعلهم أن تكون بينهم وبين طاهر قرابة دانية. والخطاب في الأبيات لامرأة ذكرها في تشبيب القصيدة: تخوفني دون الذي أمرت به، ولم تدر أن العار شر العواقب، ولا بد من يوم أغر محجل يطول استماعي بعده للنوادب، يهون على مثلي إذا رام حاجة وقوع العوالي دونها والقواضب. كثير حياة المرء مثل قليلها يزول، وباقي عيشه مثل ذاهب. إليك فإني لست ممن إذا اتقى عضاض الأفاعي نام فوق العقارب. أتاني وعيد الأدعياء وأنهم أعدوا لي السودان في كفر عاقبي، ولو صدقوا في جدهم لحذرتهم، فهل في وحدي قولهم غير كاذب. ثم التفت إلى نفسه يمدحها قبل مدح الشريف العلوي، كما مر بك في قصيدة الأمير ابن طرج، حاشية انظر ما سلف صفحة 175، انتهت الحاشية. فقال فيما يلي ذلك: إلي لعمري قصد كل عجيبة، كأني عجيب في عيون العجائب. بأي بلاد لم أجر ذؤابتي، وأي مكان لم تطأه ركائبي. وقد مضى ذكر هذه القصيدة وذكر أبيات أخرى منها، فاكتفينا بما مضى منها عن الإعادة. حاشية انظر ما سلف صفحة 30 إلى 31، انتهت الحاشية. على أن هناك أشياء أخرى كان أولى بنا التوسع في تفصيلها، ولكن أجلناها إلى موضعها من كتابنا وبالله التوفيق. ثم عزم أبو الطيب الرحلة من الرملة إلى جوار أبي العشائر الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين ابن حمدان العدوي، فخرج من الرملة في سنة 336 يريد أنطاكية، ولم يحدث له حادث إلا ما كان من أمر إسحاق ابن كي غلج في طلبه منه أن يمدحه، فهجاه بقصيدته المشهورة التي أولها: لهوى النفوس سريرة لا تعلم، عرضا نظرت وخلت أني أسلم. فلما بلغت ابن كي غلج أراد قتل أبي الطيب، وكان إذ ذاك بطرابلس، فخرج منها، فأتبعه ابن كي غلج خيلا ورجلا، فأعجزهم صاحبنا بالهرب إلى بعلبك ثم إلى دمشق، ثم خرج من هناك إلى أنطاكية، فلقي أبا العشائر، وكان مما قال لهذا الأعور ابن كي غلج: أرسلت تسألني المديح سفاهة، صفراء أضيق منك ماذا أزعم، وأرغت ما لأبي العشائر خالصا، إن الثناء لمن يزار فينعم، ولمن أقمت على الهوان ببابه تدنو فيوجأ أخدعاك وتنهم. ثم طفق يمدح أبا العشائر إلى أن قال: والوجه أزهر والفؤاد مشيع، والرمح أصمر والحسام مصمم، أفعال من تلد الكرام كريمة، وفعال من تلد الأعاجم أعجم. فكأن أبا الطيب كان قد مل الأعاجم واستنقصهم، وفيهم الأمير أبو محمد ابن طغج الذي كان قد نزل عنده بالرملة ومدحه ونال من فواضله. 11. أصبر عنك ولم تبخل بشيء، ولم تقبل علي كلام واشي. أأصبر عنك لم تبخل بشيء، ولم تقبل علي كلام واشي. وما وجد اشتياق كاشتياقي، ولا عرف انكماش كانكماشي، فسرت إليك في طلب المعالي وسار سواي في طلب المعاشي. أردنا في الباب السالف أن ندلك على نفس أبي الطيب وما تميزت به من شعراء العربية جميعا وما انطوت عليه من القوة والرجولة وما كان يزلزلها من الثورة التي لا تزال تهزه من قرارة قلبه فتنطلق زلازلها من قلبه إلى لسانه فيثبت لسانه في شعره عدد هزات الزلزلة وقوتها. فلذلك نقلنا إليك طائفة من شعره على التوالي في ترتيبها الزمني حتى هذا العهد الذي بدأ حين اتصل بأبي العشائر فدخل مدخلا غير الأول وذهب في الشعر مذهبا عجبا وتحولت معاني نفسه من غرض بعينه إلى غرض آخر غير مفارق للأول بل منه استمد وعليه بنى. حاشية انظر ما سلف في أول الفصل العاشر انتهت الحاشية. خرج أبو الطيب من الرملة بقلبه وبنفسه وبآرائه قاصدا أنطاكية التي كانت في يد بني حمدان العرب التغلبيين وكان يلي أمرها من قبل سيف الدولة أبو العشائر الحمداني الشاعر المبدع والمحارب الباسل والعربي الخالص الحب للعرب والعربية الشديد العداوة للروم والترك والديلم الذين توالت غاراتهم على الدولة العربية بالجيوش طارة وبالدسائس والمكايد والتمزيق طارة أخرى. وكان المتنبي قد عرف بني حمدان من قبل وعرف منهم خاصة سيف الدولة. حاشية: قد مضى ذلك في سنة 321 وقد تكلمنا هناك بما فيه الكفاية إن شاء الله. انظر من صفحة 93 إلى 97 انتهت الحاشية الذي صار الآن سنة 336 صاحب الشام والمستولي على أمرها والمنتزعها من يد ابن طغج من يد بني طغج الإخشيديين الأتراك. دخل أبو الطيب أنطاكية ليلقى العرب والعربية في مجلس بني حمدان وقد رمى دبر أذنه وتحت قدمه الأعاجم وما مدحهم به وأراد أن ينقل شعره من تكلف المديح إلى التطلق والاسترسال في مدح من هم من رأيه ومن يجد فيهم مرضاة نفسه وآماله. ولئن كان قبل قد مدح القوم العلوج ليستخرج منهم بعض أموالهم التي غلبوا الأمة العربية عليها وليكون على مقربة من مكرهم ودسهم وعلى علم بما يضمرون لأمته من الشر الغالب على قلوبهم وعقولهم، فهو الآن قد وجد قوته وأهله وعشيرته فليأتهم بكل غريبة من القول وليمجد ذكرهم في شعره وليهدأ قليلا مما كان فيه من الثورة ليستطيع أن يحزم رأيه وتدبيره مع هؤلاء القوم على أن يعيدوا مجد العربية ويديلوا من دولة الخدم الذين غلبوا على سياسة الأمة ورموا بها في موارد الهلاك والفشل. فهذا سر قوله لأبي العشائر في قصيدة مدحه بها والتي نقلنا أبياتا منها في رأس هذا الباب: فسرت إليك في طلب المعالي وسار سواي في طلب المعاشي. فهو إنما قدم على بني حمدان لما ذكرنا لك لا للتكسب بالشعر وأكل الخبز من قوافيه ومعانيه. رأيت قبل أن المتنبي رأيت قبل أن المتنبي كان إذا مدح بدأ بنفسه فذكرها ومجدها وعظمها، ثم يبدي آراءه في الدنيا ويكشف عن الثورة القائمة في ضميره وقلبه، ثم ينذر ويوعد ويهدد. فلما بدأ اتصاله ببني حمدان ترك هذا المنهج وادخر قوته كلها لأمر غير هذا الأمر، وأسبغ على بني حمدان ما كان يسبغ من قبل على نفسه من ثياب المجد، فهو يصفهم كما كان يصف نفسه ويعلو بهم إلى غاية السمو في القوة والسلطان والسماحة والمروءة وعظم المطلب، ولم يذكر نفسه إلا حين يحرجه الوشاة والساعون بالشر بينه وبينهم. فلما اتصل أبو الطيب بأبي العشائر ونال منه مكانه وأدرك عنده طلباته، وبدأت وشاية الوشاة بأنطاكية تفعل أفاعيلها مرة أخرى، ومدت الفتن أعناقها من قبل شيعة العلويين والفاطميين والإخشيديين والعباسيين على ما نذهب إليه، وشعر أبو الطيب بما هنالك، فدل أبا العشائر عليه بلطيف القول غير مصرح فقال: فيا بحر البحور ولا أوري، ويا ملك الملوك ولا أحاشي، كأنك ناظر في كل قلب فما يخفى عليك محل غاشي، فأصبر عنك لم تبخل بشيء ولم تقبل علي كلام واشي. فراغ: فما خاشيك للتكذيب راج ولا راجيك للتخييب خاشي، أرى الناس الظلام وأنت نور وإني منهم لإليك عاشي، بليت بهم بلاء الورد يلقى أنوفا هن أولى بالحشاش. والظاهر أن أبا العشائر كان قد أصم أذنيه عن سعاية السعاة والوشاة والحساد، وما كانوا يريدون من تقليب قلبه عليه كما فعلوا بقلب بدر بن عمار من قبل. فلما لم يأذن لهم أبو العشائر أول زادوا في التشهير بالرجل وفي اجتلاب الأكاذيب في ذمه ونقيصته وفي التعريض به وبأدبه، وجعلوا يذكرون ما كان في شعره من الثورة والإنذار والوعيد وذم الناس، ويعددون مواضع فخره على من مدحه، ويدلون على سوء أدبه في مديحه إذ يقدم مدح نفسه ثم يزيد فيمدحها بما لم يمدح ممدوحه بمثله أو بما يقاربه. ووقع إليهم ما كان ينبز به لدى بدر بن عمار من تسميته بالمتنبي، حاشية قد مضى رأينا في هذه التسمية وأنها كانت لما كثر في شعره من الإنذار والوعيد. انظر ما سلف صفحة 113 إلى صفحة 116 انتهت الحاشية. فزادوا عليه ووضعوا من عند أنفسهم القصص في تطويل الحكاية وتعظيم أمرها، وبدأ العلويون أيضا يعرضون بمسألة نسبه ليحرجوه أن يصرح بنسبته العلوية، فعندئذ لا يجدون حرجا من أن يأخذوه كما أخذوه أول مرة ثم يلقوا به في غيابة السجن بضع سنين. فلما بلغوا هذا المبلغ وضاق بهم أبو الطيب لم يجد بدا من العودة إلى طريقته الأولى حين يحرج، فكان مما قال في ذلك كله قبل أن يلج إلى مديح أبي العشائر: أنا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث والنجل بعض من نجله، وإنما يذكر الجدود لهم من نفروه وأنفدوا حيله. فخرا لعض أروح مشتملة، وسمهري أروح معتقلة، وليفخر الفخر إذ غدوت به مرتديا خيره ومنتعلة. أنا الذي بين الإله به الأقدار، والمرء حيثما جعل، جوهرة تفرح الشراف بها، وغصة لا تسيغها السفلة. السفلة، إن الكذاب الذي أكاد به أهون عندي من الذي نقل، فلا مبال ولا مداج ولا وان ولا عاجز ولا تكلة. ودارع سفته فخر لقا في الملتقى والعجاج والعجلة، وسامع رعته بقافية يحار فيها المنقح القولة. وربما أشهد الطعام معي من لا يساوي الخبز الذي أكله، ويظهر الجهل بي وأعرفه، والضر ضر برغم من جهل. ومن صدق الرجل في محبته لأبي العشائر خاصة وبني حمدان كافة، فعل ما لم يفعله من قبل، فاستدرك على ما ذكر به من نفسه من التعظيم والتبجيل، فقال مستحيا من أبي العشائر أن أسحب في غير أرضه حللة. وقد أشار أبو الطيب في هذه القصيدة إلى أنهم زادوا على ما ذكرنا من الكيد، أنهم كانوا قد أكثروا القول لدى أبي العشائر، وزعموا أنه إنما كان يمدحه للتكسب والنيل من فواضل ماله، وتكذبوا عليه بكل نقيصة تفسد عليه قلب أبي العشائر، فقال ما لي لا أمدح الحسين ولا أبذل مثل الود الذي بذله، أأخفت العين عنده أثرا أم بلغ الكيذبان ما أمله. ولكن أبا العشائر كان قد عرف فيما نظر سر الكيد الذي يكاد به أبو الطيب، ولعل سيف الدولة أيضا قد بلغه مقدم أبي الطيب على أبي العشائر، فكتب إليه أن يحرص على الرجل ولا يسمع فيه لمنتقص ولا ذام ولا متكذب، لما يعلم من سر الرجل الذي انطوى عليه في أمر نسبته العلوية كما قدمنا. فلذلك لم يجد الوشاة أذنا صاغية ولا سميعة، فانصرفوا برغمهم، ونال أبو الطيب الكرامة والعزة في جوار أبي العشائر، وهدأ واستقر قراره واطمأن قلبه منتظرا مقدم سيف الدولة إلى أنطاكية في مسيره في نواحي البلاد التي استولى عليها بالشام. وفي هذه الفترة من الطمأنينة والسكينة والكرامة لدى أبي العشائر استجم الرجل لقوته، وادخر لسيف الدولة ذخائر قلبه وكرائم فؤاده. ثاني عشر: وعندي لك الشرود السائرات، وعندي لك الشرود السائرات، لا يختصصن من الأرض دارا، قواف إذا سرنا عن مقولي، وثبنا الجبال وخضنا البحار، ولي فيك ما لم يقل قائل، وما لم يسر قمر حيث سار، سما بك همي فوق الهموم، فلست أعد يسارا يسارا، ومن كنت بحرا له يا علي لم يقبل الضر إلا كبارا. في سنة 337 كان سيف الدولة أبو الحسن علي بن أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان العدوي التغلبي قد استولى على أكثر الشام، وقف للروم يرد غاراتهم على أطراف بلاده ويوقع بهم إيقاعا شديدا، وغلبت مقدرته الحربية كل من كان في عصره من القواد ورؤوس الفتن التي عملت في انتكاس الدولة العربية وهلاكها. وكان يؤمل له أن يتسع ملكه اتساعا عظيما لولا ما كان من الأحداث العظيمة، ثم ما كان في الدولة من دسائس الأعاجم التي فرقت القلوب، فلم تدع أمة من الناس إلا دخلت بينهم فمزقتهم شر ممزق، وجعلت بعضهم على بعض حربا وفسادا. وأيضا ما كان من دعوة العلويين لقلب الخلافة التي بالعراق من عباسية سنية إلى علوية شيعية، وأيضا ما كان من الدعوة السرية الجارفة التي كان يقوم بها دعاة الفاطميين، وكانت هذه أشد البلايا التي ابتلي بها العالم العربي كله، إذ أدخلت فيه ما ليس من طبيعته، وقذفت به في ظلماء نهارها من ليلها، وكان دعاتها قد تفرقوا في كل مكان من سلطان الدولة العباسية ليوقعوا بين الأمراء وليحوزوا إلى دعوتهم فئة غالبة تعينهم على ما يريدون وما يؤملون من إقامة الخلافة الفاطمية ممتدة من المغرب الأقصى إلى ما وراء خراسان. وكان بنو حمدان من شيعة العلويين ومن المتحققين بخدمة الدعوة العلوية، إلا أنهم كانوا عربا يدعون إلى العلوية للعربية لما وجدوا من غلبة الأعاجم على الدولة العباسية، ولكنهم حين رأوا ما دخل بين العلويين من فساد الأعاجم ومن الدعوة الفاطمية الجارفة، وكانوا لا يقرون هذه الدعوة ولا يسلمون لأصحابها بالنسبة الفاطمية المكرمة، رجعوا فانحازوا إلى الدولة العباسية ينصرونها وينصرون الخليفة النائم على كرسي الخلافة، هذا مع إكرامهم للعلويين وتعظيمهم لهم. وقد أبدى بنو حمدان من الدهاء وسعة الحيلة وحسن السياسة والتدبير في التوفيق بين عقائدهم العلوية وسياستهم العباسية ما لا قبل لأحد من أهل ذلك العصر في الإتيان بمثله أو القيام على أقل منه. وقد أثبت بنو حمدان بسياستهم تلك أنهم كانوا يريدون إنقاذ العرب والإسلام من الفتن الباغية التي فعلت أفاعيلها لعهدهم في تضييع السلطان العربي وانتقال الشوكة والعزة إلى الحكم العجمي الشعوبي الفاسد الطوية الباغي بكيده الإيقاع بالعرب ودينهم ولسانهم. وكان سيف الدولة خاصة من بين بني حمدان أكثرهم دهاء وأوسعهم حيلة وأشدهم حبا للعرب ودينهم، وأكثرهم سعيا في رد الحكومة والسلطان إلى العرب، وأعظمهم همة في مساعي المجد لنفسه ولقومه، وأكرمهم خلقا آسرا، وكان من بينهم محبا للأدب قائما على خدمته، وكان بطبيعته شاعرا حلو اللسان خفيف الروح بياني الفكر، وكان مبغضا للأعاجم ولسانهم الذي أرادوا أن يغلبوا به على فارس وغيرها كما فعل بنو بويه. والظاهر أن سيف الدولة كان قد عزم في نفسه أن ينال بهمته غاية الغايات في ضم أشتات البلاد العربية تحت سلطانه وفي ظل حكومته، وكان أول ما أنفذ من ذلك أن زاحم بمناكبه الإخشيديين في الشام حتى أزاحهم عن أكثرها وردهم إلى الرملة، واستأثر دونهم بأكثر البلاد الشامية حتى هلع منه الإخشيد، فتزلف إليه بأن زوجه ابنة أخيه، ولم يجد ذلك كثيرا ولا قليلا في إطفاء نار العداوة المستعرة بين الدم العربي والدم الأعجمي الغريب. واستمر سيف الدولة في طلب التوسع والغلبة، ولولا ما لقي من حروب الروم وما أجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم لكان تم له ما أراد، فإن حروب الروم قد استهلكت كل قوته، فلم يجد متسعا لنيته في توطيد حكمه في الشام، حتى إذا استجمع أداته واستوفز بقوته مال على العراق، فرد أمر الحكم إلى نصابه في يد واحدة لا تضطرب ولا ترتجف، وذلك لما كان يرى من تقسم الأمر في بلاد الخلافة وضياع السلطان بين الموالي، وما جر ذلك من المذابح المتوالية في كل مدينة من المدن العظيمة، ومن الفتن المتتابعة في كل ناحية من النواحي. ونحن نظن أن السبب في كثرة غزوات الروم في عهد سيف الدولة لبلاد الشام وأطرافها أن الذين كانوا يفتنون الناس ببغداد من الأعاجم والروم والترك والديلم لينالوا ما يريدون، علموا بأمر سيف الدولة وما اعتزم من الميل عليهم ميلة رابية، فأوعزوا إلى ملك الروم أن يقاتله، وأوقعوا في قلبه أن سيف الدولة إنما يريد أن يزيل الملك من بين يديه ويغلبه على بلاده، فتم لهم بذلك ما أرادوا من صرف سيف الدولة عن غزوهم وتمزيقهم واحتلال أرضهم وانتزاع السلطان من أيديهم. وكان سيف الدولة على علم بما يبيتون له من المكر، فكان ينازل الروم ويواقعهم، ويعد انتصاره وهزيمة الروم انتصارا لدعوته العربية وهزيمة للأعاجم أصحاب هذا المكر، وهزيمة لمن وقع في حبائلهم من العرب الذين لهم سلطان في سلطان هؤلاء. ولذلك كان وقع انتصاره في العراق وما وراء دجلة كوقع الصاعقة على رؤوس الفتنة وعلى الذين تولوا كبر هذا المكر السيء والكيد الخفي. وأجدت هذه الوقائع التي انتصر فيها سيف الدولة على جيوش الروم عداوة أصحاب السلطان من الأعاجم لدولة بني حمدان، فطفقوا يعملون على تفريق شمل من اجتمع إلى سيف الدولة وآزره ونصره ممن كان بالموصل والشام وغيرهما، وبذلوا في مسعاتهم أموالا وذخائر. ولولا ما كان عليه سيف الدولة من الكرم والسخاء وبسط اليد للعافين والمريدين طبيعة مركبة في أصل خلقه لأعيوه ولأخرجوا من سلطانه أكثر من دان له ورضي به وبحكمه، ولأعانهم على ذلك ما يرون من المظالم التي ارتكبها سيف الدولة مدة حكمه وسلطانه. هذا وقد كان أبو الطيب حين دخل أنطاكية قاصدا أبا العشائر في سنة 336 عليما بأمر سيف الدولة، مدركا للمكايد السياسية التي أحاطت بالرجل، خبيرا بحقيقة ما اطلع سيف الدولة بأعبائه من إيقاظ الهمم العربية، مستيقنا من أن غرض سيف الدولة فيما فعل إنما هو ضرب الضربة القاضية على الفتن التي أوهت قوة الدولة العربية وفتت في عضدها، وأن الرجل كان قد اتخذ لأمره أحكم سياسة وأبرعها وأحسنها وأدقها وأبلغها في الوصول إلى الغرض المطلوب. وكان أبو الطيب نفسه يرمي بكل نفسه إلى هذا الغرض الذي يسدد إليه سيف الدولة، فكان اتفاقهما في الغرض سببا لاتصالهما وتوافقهما وتفاهمهما. ولما تم بينهما ولما تم بينهما من المودة والحب والكرامة. وأخرى أن أبا الطيب كما وصفناه لك أولا كان يرمي ببصره إلى الرجل، الرجل الذي تجتمع في رجولته صفات الخير كلها وصفات الكمال بأسرها كما كان يراها قلبه ويحلم بها فؤاده وأوهامه. والرجل في أحلام أبي الطيب هو صورة مثلها له ضميره من أحقاده وآلامه وثورته. من فضلك تابع بقية المادة.